بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل، ولا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا تزوج عبد الله بن عبد المطلب من آمنة بنت وهب مريضها، ودخل بها في ديار قومها، ومكث عندهم يوما او على الاكثر ثلاثه ايام، ثم عاد بها وسكن بها في دار عبد الله بن عبد المطلب، وحمل امنه بنت وهب سريعا من عبد الله، حملت سريعا وعلقت بهذا الجميل الطيب المبارك أشرف الخلق وسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة وأتم التسليم، حملت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما بدأ الحمل، رأت آمنة في منامها أنه كأن نورا خرج منها أضاءت له قصور الشمس. كانت هذه رؤيا رأتها وهي نائمة، وأخبرت بها، رأت كأن نورا خرج منها، هذه رؤيا كأن نورا خرج منها، وهذا النور رأته بالفعل لما ولدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أول ما حملت، أول حمل وهي نائمة، رأت في منامها كأن نورا خرج منها أضاءت له قصور الشمس. وهذه رؤيا، وأنتم تعرفون شكل الرؤى، إنسان ورعين كأن طلع منه نور، كأن زي نور طلع منها، شافت الرؤيا، شافت المنام وهي نايمة، كأن نور طلع منها، وكأن النور ده نور الله لحد ما شافت قصور الشام. هي تعمل كده في المنام، وأخبرت بذلك، وجاءها الهاتف في منامها يقول لها لقد حملت بسيد هذه الأمة. فإذا وقع فأعيذيه بالواحد من شر كل ذي حاجز، وإذا وقع فسميه محمدا، فإنه في التوراة أحمد، وفي الإنجيل أحمد، وفي القرآن محمد. يقول لها حملت بسيد هذه الأمة بشارة، ويقول لها أعيديه بالواحد بالله سبحانه وتعالى، لا تعيده بصنم ولا بوثن ولا بتمثال ولا بجن، أعيديه بالواحد. فإذا وقع يعني ولد سميه محمدا، يبقى الاسم جاي متعين في الروح في المنام، سميه محمد عليه الصلاة والسلام. طيب الحمل اللي حملت به آمنة، ماذا كانت أحواله وأوصافه؟ تكلمت هي، قالت لما علقت به، يعني بالحمل لما تكون لما بقى جنين، ما شعرت له بصعوبة حتى ولدته. ما شعرت بصعوبة، ما شعرت بمشقة حتى وضعت. ما في مرض، ما في تعب، ما في إرهاق، ما في آلام، ما في أوجاع، بل بالعكس تكلمت آمنة أيضا وذكرت أنها لم ترى حملا أكثر بركة من هذا الحمل. مش معنى إن حملت كتير، لا، بتقول أنا شفت دي حامل ودي حامل ودي حامل، الحمل بتاعي سبب لي بركة غير معهودة عند الحوامل، غير معهودة عند الحوامل. والكلمة دي هنقولها كتير، كل اللي قرب من النبي يحس بالبركة عليه الصلاة والسلام. هنقولها لما انتقل إلى كفالة جده، لما انتقل إلى كفالة عمه، كان بركة على كل الناس، أي مكان النبي ترك فيه بركة عليه الصلاة والسلام. وأكثر بركة من النبي الله عيسى، سيدنا عيسى قال وجعلني مباركا أينما كنت، أينما كنت النبي أكثر بركة عليه. أي مكان يتواجد فيه نستشعر بهذه البركة الشديدة. أمه تكلمت عن هذا الحمل ووصفته بأنه أكثر حمل عرف عند النساء بركة على طائرته. حسب ببركات خيرات غير معهودة عند الحمل، وكان سهلا في حمله عليه الصلاة والسلام، لم تشعر منه بأي مشقة ولا بأي صعوبة ما شاء الله. والناس يعرفوا حتى الحمل بالذكر، الناس حتى يقولوا لما يكون الحمل صعب وفي آلام كتير ومتاعب يبقى اللي جاي ذكر كده، حتى لو كان كنت إنه ليس له تعب، ليس فيه مشقة، طاقة، بركة وخير ورحمة عليه الصلاة والسلام. واستمر الحمد، الحمد لله. وبعدين في أثناء الحمد حصل حاجتين. الحاجة الأولى، وكان عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله الأب، مات النبي لسه جنين في بطن أمه عليه الصلاة والسلام، مات عبد الله. والأمر الآخر هو حادث الفيل الذي وقع قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين يوما أو خمسة وخمسين يوما، شهرين إلى عشرة أيام، شهرين إلى خمس أيام. حادث الفيل وقع قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي لسه جنين في بطن أمه عليه الصلاة والسلام. أما الحدث الأول وهو موت عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي حدث أن عبد المطلب أرسل عبد الله في تجارة إلى غزة. لا فلسطين، غزة، كلنا عارفين غزة بنسمع عنها. كان عبد الله رايح في تجارة في عير من عيران قريش، في تجارة لعبد المطلب. أبوه بعته في تجارة، كان لسه عريس، لسه متزوج، ولسه الحمل موجود اهو، يسافر في التجارة. اي سافر في التجارة، سافر في التجارة ووصل الى غزة وتاجر. واثناء في اثناء عودته من غزة مرض عبد الله، استمر به المرض طول الطريق ايام. فلما اقتربوا من المدينة، لو تشاهدون الخريطة مثلا حتى تتصوروا، هنا غزة، هنا المدينة، هنا مكة. هو لازم من غزة مرض وقفلت تجارية رايحة فيها، مرض وألح به المرض. فقال لو نزلت على أخواني بالمدينة بني عدي بن النجار، انه مش قادر يكمل السكه لحد ما فضل 6 ايام، القافله طول شهر والرحله خلاص، فضل 6 ايام ويوصلوا مكه، مش قادر، مرض جدا. فقال لو نزلت على اخوالي بني عدي بن النجار واخوال والده او اخوال جده عشان يمرض عندهم، لا يستطيع من شده المرض، وفعلا نزل وراح عند أخواله بني عدي بن النجار في المدينة واستأذن أصحابه. فلما رجعوا إلى مكة أخبروا عبد المطلب بمرض ابنه فقلق عليه جدا وأرسل أكبر أبنائه الحال ابن عبد المطلب أرسل إلى المدينة نروح شوف أخوك اطمن عليه شوف أحواله هاته. فلما وصل الحال إلى المدينة كان عبد الله قد مات ودفن في دار النابغة في المدينة. فحزن عبد المطلب على عبد الله حزنا شديدا ووجد عليه وجدا شديدا وكذلك إخواته إخوات عبد الله وأخواته وجدوا عليه وجد شديد حزنوا عليه جدا. ده اللي كان هيتذبح مرة وده اللي سافر وده اللي مرض وده اللي مات وتزوج متأخرا هو اتجوز عنده 25 سنة هو نفس السن اللي النبي اتجوز فيه عليه الصلاة والسلام زي ما هو اتجوز سن 25 النبي اتجوز في سن 25 عليه الصلاة والسلام ولسه ده سيد حمد سيد جنين في بطن أمه. وهذا أبلغ اليوسف بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني من أبلغ درجات عارف إن اليتيم لو ولد اتولد وقعد شوية مثلا ووالده مات يمكن والده شاغل شوية يمكن حن عليه شوية ينتصر عليه يمكن كفاه يمكن فرح بيه يمكن إلا إن الله مات والنبي جنين في بطن أمه لسه ما حسش منه حاجة لا شافه ولا أبوه شاله ولا أي حاجة أبلغ درجات اليوم مات عبد الله والنبي صلى الله عليه وسلم جنين في بطن أمه لم يرى والده أبدا. لما مات عبد الله كان قد ترك خمسة جمال خمسة من الإبل وقطعة من الغنم ومملوكة اسمها أو كنيتها أم أيمن اسمها الحقيقي بركة دي كانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه التركة خمس جمال قطعة من الغنم ومملوكة. مات عبد الله ودفن في المدينة في دار النابغة في المدينة. هذا هو الحدث الأول. الحدث الثاني هو حادث الفيل الشهير وهذا الحادث ثابت بالقرآن في قول الله عز وجل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أصحاب الفيل دول جايين من اليمن وأصلهم من الحبشة ده بقيادة رجل اسمه أبرهة. أبرهة ده نصراني وكان له تألف عند النصارى يعني كان متعبد عند النصارى. وأبرهة ده حبشي راح اليمن لسبب من الأسباب ان واحد من ملك يمني اشتكت من ظلمه دون وقت وذهبوا الى كسرى يستهينون به لازاحه هذا الظالم فاعتبر لهم ان بلادهم بعيده عنه ولا يريد أن يواجه جيشه في هذه المهالك والصحاري حتى يصل إلى اليمن فأخرجوه وذهبوا إلى هرقل. كسرى ده مجوسي رحل هرقل فقال مرة المسافة بعيدة إنما أبعث إلى عميلي في الحبشة النائب بتاعي في الحبشة نصارى رجل هو يرتب جيش فبعث لهم جيش بقيادة رجل اسمه أرياض. أنا كاتب اسمه أرياض ده قائد الجيش الحبشي اللي رايح يخلص اهل اليمن من ظلم الطاغيه الذين اشتكوا منهم. وراح عياض وجل ذو النواد الرمى نفسه في البحر ولم يعرف له خبر بعد ذلك، واستقر حكم اليمن للحبشة. حبشة دول ايه؟ نصارى، والقائد بتاعهم عياض. عياض ده يا جماعه طويل، وصفه ان هو ايه؟ طويل. وبعدين معاه نائب في الجيش اسمه أبرهة. الحرص على الدنيا طمع والحياة دي، حدث خلاف بين أبرهة وبين أرياض. يعني أبرهة بدأ يعمل حركة تمرد داخل الجيش ويجمع كده الناس بتوع الجيش جنب منه. يعني احنا بنسميها كده بالمصطلح بتاع اليومين دول عشان تفهموها، مش عشان حاجة. يجمع مثلا الضباط أو الرتب الصغيرة جنب ايه؟ جنب ده أبرهة، عمال يجمع لحد ما حصل فيه تمرد في الجيش. الجيش انقسم جزء مع أرياض وجزء مع أبرهة، بقى فيه قتال وهيحصل حرب بين الاثنين، ده معاه قوات وده معاه قوات، هيحصل حرب وصدام بين الاثنين. فأبرهة قال أرياض طيب أنا معايا جيش وأنت معايا جيش، ليه نموت الناس بسبب وسببك؟ ما تيجي أنا وأنت ننزل لبعض، نبارك بعض، واللي يغلب ياخد الجيش كله. قال الله انت صح كده، يا ده حتى أبرهة بيقول له تنور ليه نموت الناس عشان وعشان، والثاني قال له اصبت فعلا ليه نموت الناس عشان وعشان. حاجه عجيبه كده. نعم، اصل لو واحد غير ده وغير ده يقول لك ايه ده انا موت الدنيا كلها عشان، ده انا بحر الدنيا كلها انا، لا يموت الناس وكل الناس. لا، ده قال له ليه نموت الناس عشان وعشانك، نبارك بعض، واللي يغلب يستقل بالجيش. قال له اصبت هو ده صح. فنزلوا طبعا أبرهة قصير وتخين مليان تخين، والثاني طويل. فأبرهة معاه عبد اسمه عتودة أو عتودة، هم أكبر مصر. العبد يعتبر زي السيد والاثنين حاجة واحدة منكم يعني، ومبارزة بقى مبارزة طبعا. انتوا عارفين الطويل لما يضرب ضربة برضه يملك الخير. ها، فكان معاه حربة الطويل اللي هو أرياض، فراح جاي ضارب أبرهة ضربة، فشرب له حدبه بعينه بملاحيه بشفته، شرب له الحتة دي. فسمي بعد ذلك بأبرهة الأشرم، يعني اللي اتشرم خد ضربة فتحت وشه. إنما العبد بتاعه لف من ورا وراح جاي ضارب أرياض ضربة وخلص عليه وعاش أبرهة، بس بقى أكرم وهو اللي استقل بالملك في اليمن. طبعا الملك الحبشة وصلته الأخبار، جهز قال عبيدي عنده فوق اللي تحت منه عبيد عنده، ازاي اختلفوا في اليمن ازاي، وانت أبرهة ازاي تعمل كده وتقتل القائد بتاعي بدون إذني؟ والله الله اعلم، حلف بالله الواحد اللي احنا بنرجيه ولا عزيز المطار، حلف بالله انه حليف اليمن ولازم يدوس رجله على ارض اليمن ولازم يجيب أبرهة يقص له شعره زي العبيد يعني، علشان يبقى قدام الناس عبره يعني. أبرهة حليف الملك حقيقي، وطبعا ملك الحبشه معاه بقى جيش ايه؟ والمهارات بقى والامكانيات، هيجيب يعني هيجيب. فكر يعمل ايه؟ فجاب تراب من تراب اليمن وراح بيحرق شهر كله وضعه في الملك الحبشي. قال له انت اقتنعت ان انت تدوس على تراب اليمن؟ قال تراب اليمن جالك لحد عندك، واقتنعت ان انت تدوس المعصية دي ده شعري كله حلقته على الثاني ودي كان كيف يعني كده الشعر الدرجات ده جسد جدا. قال له خلاص انت قائد ما تعملش حاجه الا لما يجي لك امر. شوف واحد عايز يتملق بقى السيد القائد بتاعي يعمل ايه؟ يحلق اقرع ماشي، مش هيقطع الكرسي ده مش هيقطع اقرع، بنفسه عرف وشوف الحير بتاعت الاستراق بس يعني يعمل عنه زوج حبيبي تحالات زوج على تراب اليمن عندك ولا عندي ايه ما هو ده تراب اليمن زوج زوج القطر هاي حرارة كيف منه تمام قال له خليك انت وكمان عشان يرضي اكتر قال له كمان هعمل لك كنيسة مصاره ما حدش سمع وقعد يبني له كنيسة وفعلا بلاش بنى له كنيسة كبيرة جدا وسماها القلي في اليمن استضاف الملك الحارة تراضي كنيسة كبيرة جدا وقعد يجيب لها عمال ويحط فيها ذهب وفضة وعاج وأبانوس ويشغل فيها ناس وكان أبراها ده متصلب وقوي كان يخلي الناس تشتغل من قبل طلوع الشمس لو واحد طلعت عليه الشمس قبل ما يروح شغله في الكنيسة العقاب بتاعه ايه؟ يقتل خلاص علشان ما لو حد عملها تاني هيتعرف ان ايه؟ ده هيموت محدش اخر عمل الشغل اللي اتأخر عن طلوع الشمس وقعد يبني ويعلم فيها لحد ما بقت كنيسة كبيرة ثم أراد أن يصرف حد العرب إلى هذه الكنيسة العرب بدأوا تتجمع عند الكعبة برضه صاروا طبعا عارف الأخبار إن هو اليمن لا اليمن عرب وعارف أخبار العرب بيروحوا عند الكعبة جمعوا ناس القبائل والمواسم والأسواق والأشهر الحرم والنبال مين في اليمن عرف كل حاجة فقرر أن يصرف حج العرب إلى اليمن إلى القلية إلى صنعاء حتى صنعاء واحد من العرب من بني كنانة كتب لكم كده رجل من بني كنانة سمع بأخبار الكنيسة دي كبيرة جدا وعالية وذهب وفضة وعاج وأبانوس وخشب وعمال وبنى ضخم جدا يبهر فحجرها الكعبة وتغير حج الناس بدل ما يروحوا الكعبة بدل ما يروحوا مكة يجوا صنعاء وبدل ما يروحوا للكعبة يجوا للقلية غلط من أجل الكعبة بيت الله عز وجل غلط فعمل ايه؟ انتهى الفرصة ودخل في هذه الكنيسة ثم تغوط فيها برد فيها ولطف في الجيران الجدران كمان غضبا من أجل الكعبة وبرده دون أن يشعر أحد انصاف خبر وصل لأبراهيم مين عمل كده مين؟ ما فيش حد دخل من عرف حد إلا واحد عربي من عرف اسمه ولا واحد من عرف شفناه دخل كده يبقى ما فيش غيره فأقسم الله إنه يروح بقى يهد الكعبة لو كان ناوي إيه يخلي الكعبة زي ما هي بس يصرف حج الناس بدل ما يروح عند الكعبة يقول قال لا ده أنا هروح أهدها فعلا جمع جيوش كثيرة جدا في بعض الروايات إن كان معاه 20,000 وبعض الروايات 60,000 والبعض في غير كده أقل أو أكثر واخد معاه فيل الفيل ده واخده علشان يربط حوالين الكعبة سلاسل جنازير وبين يربطها في الفيل بالفيل والفيل يشد يهز يقع لتحت واخد الفيل ومعاه السايق بتاع الفيل اللي بيوكله يعني ومعاه القائد بتاع الفيل السايق غير القائد واخد معاه جيش وطالع معاه من اليمن من صنعاء رايح على مكة طبعا اليمن فيها عرب فيها عرب عارفين مكانة الكعبة وعارفين منزلة الكعبة عندهم تعلق كبير في الكعبة وشايفين الله عمال يجمع جيش وجيش كبير جدا وراس كتير وراس ناس فواحد من اهل اليمن اسمه ذو نفر اسمه كده ذو نفر جمع قبائل من قبائل اليمن كثيرة جدا وقرروا ان يحاربوا اباها هم اللي هيحاربوه عشان يعطلوه يعني يمكن يغلبوه عشان يوقفوه لان هم هدم الكعبه فحرروا ابراها فظهر عليه غلبه واكل ذو نفر وقع في الاكل ذو نفر واراد ابراه ان يقتله فقال ايها الملك لا تقتلني بل استبقيني لعل في حياتي خير لك يمكن تحتاجني حاجه خليني ما خلاه بس ايه واخده معاه اسير اسير وماشي الراس سال اليمن دخل في ارض العرب فمر بأرض خنعان، قبيلة خنعان. القبيلة دي بقيادة رجل اسمه نفيل بن حبيب خنعان. هو كمان لما سمع أن أبراهام عبد يخرج جمع قبيلة خنعان وبعض القبائل العربية وقرروا أن يقاتلوه ويحاربوه حتى يمنعوه من هدم الكعبة، فظهر عليه غلبه وخد نفيل بن حبيب أكيد، وبرضه أراد أن يقتله وقال أيها الملك لا تقتلني تبقني عاد أن يكون في بقائي منفعة لك فانتبقى لحتى ما وصلوا إلى ثقيف بالطاقة. لما غزو الناس طلع له سيد قبيلة ثقيف اسمه مسعود ابن معتل، مسعود سيد قبيلة ثقيف طلع له واخذ القبيلة وقال له أيها الملك إن الحاجة التي قصدتها ليست عندنا إنما قصدت الكعبة. قال له أنت جاي من ناحيتنا هنا اللي أنت طالبه مش عندنا هم عندهم الله. قال له اللي أنت جاي تقوله مش عندنا إنما الكعبة، وانا ادلك على سكتك ادلك ابعت معاك دليل من عندي. فارسل معه رجل اسمه ابو رباط، ابو رباط ابو رباط عدى معاه السكك لحد ما وصل لحته اسمها المغمس سماء ابو رباط والدفن هناك. بعد كده العرب بعد كده بعدين يعني لما يعدوا لو يعدوا على قبره يرجموه يحدفوه بالحجاره، انت اللي رحت دليل، انت اللي هتدل ابراهيم على مكان البيت على مكان الكعبه، فهم عارفين بدل ما يدعوا له يعملوا ايه؟ يرجموا قبره بالحجاره. ده ابو رواد غير واقف تموت بتاع زمان برضه يبدو ان زمن تمثال ابو رواد بتاع تموت ده فكره ثانيه. ده ابو رواد اللي مات بالمغمس مكان بين الطائف وبين مكة المغمس مات أبو رغاد. فعسكر هناك مين؟ أبراهام بقى عسكر وبعد بقى الناس بتوعه. فبقى رجل اسمه الأسود قائد جيش قال روح هات الأموال والحاجات كده اللي حوالين مكة هات الأول قبل ما يخش. فراح الأسود ده لم الأموال كل اللي في طريقه يجيبه، فمن ضمن الحاجات خد 200 جمل لعبد المطلب خد وحاجات تانية كتير وجابهم وداهم للملك. شوية كده والملك بقى عادي خلاص عادي يتكلم مع حد من أهل مكة، فبعت راجل من عنده اسمه صناطة صناطة بقى قال له تروح شوف لي سيد أهل مكة وتبلغه إن إحنا جينا مش عشان نحاربه إنما عشان نهدم البيت، لو خلوا بيننا وبين هدم البيت مش هنتعرض له مش هنا حاجه. روح ابونا انهر روح سال عن سيد اهل هذا المكان اهل عبد المطلب. فقال له الملك بيقول لك كذا كذا كذا كذا. فقال له لو ربنا خلى بينه وبين الكعبه فهذا امر لله عز وجل، احنا لا طاقه لا قبل لنا باختيار الملك احنا ما نقدرش عليه، لما ربنا خلى بينهم الكعبة يبقى هذا أمر لله عز وجل. قال له أنتم تحاربوه؟ قال له ما لناش طاقة بيه. قال له طب عايزك يتكلم معاك. فراح معاك عبد المطلب. لما راح قبل ما يخش على الملك عارف إن فيه في الأصل مين؟ ذو نفر ونفيل بن حبيب. فراح على ذو نفر قال له يا ذو نفر أنت شفت الأمر اللي نزل بينا تقدر تعمل لنا حاجة؟ قال له ما أقدرش ده أنا أسير ده أنا يمكن أتقتل النهاردة بكرة أعمل إيه؟ قال له بس انا اعرف السيد بتاع فيه تعرفت عليه وبقى فيه حاجه كده اكلمه. فجاب السيد بتاع اسمه قنيت تصدير انس قنيت. فقال له ده سيد اهل مكه ده بيطعم الناس بالسهل حتى الوحوش بيطعمها في الجبال تلاقي اكلها وكده وده سيد تقدر تنفعه حاجه؟ قال ما اقدرش بس انا ممكن اكلمه منك. فدخل قنيت على الملك قال له جالك سيد سيد السهل وسيد الجبال وسيد ويعني شوف تنظر في حقه يعني. قال له دخل عليه. فلما دخل عبد المطلب الملك شاف راجل طويل، وعلي عبد المطلب كان طويل وعريض وحسن الوجه حسنا للهيئه كده، منظره كان منظره مهيب، حاجه كده احنا نسميه راجل ماله هدومه يعني طول بعرض. الملك هابه اول ما دخل هابه، وكان من العاده اللي يخش عند الملك يتكلم يقعد على الارض، يقعد على الارض وهو قاعد على كرسي فوق. فقال اجلالا لهذا الرجل، يعني انا اقعد معاه جنبه. طب ليه ما خلاش عبد المطلب يقعد جنبه على الكرسي بتاع التشوير الملك؟ لان هو برضه داهيه. قال لو الناس قارنوا بينه وبيني وشافوه جنبي هيحضروا عليه كتير ولا ايه؟ يسقط من نظرهم، يبقى ده اللي جيت في المكان ده هو ده. واحنا في ارضهم واحنا داهيه فظيع. فقال احسن حاجه انزل اقعد جنبه. فقعد قال له قول كلم اهرب علي الموضوع. قال انا جاي اكلمك علشان نسيم جمل بتوعي وفي مترجم. فقرر قال المترجم قول له انا اول ما شفتك هبت، واول ما اتكلمت سقطت من نظري، هبتك عشان منظرك، لما اتكلمت وقلت القلل نظرت من نظري. ليه؟ قال المترجم قول له انا جاي اهدم بيت هو دينك ودين اباك دينك، ازاي تترك امر يتعلق بالدين وتتكلم في امر يتعلق بايه؟ بالدنيا. المتين جمل. فعبد المطلب قال اما البيت فله رب يحميه وانا رب الابل اللي يخصني انا بتكلم عنه، اما البيت بيت الله يحميه. فقال ابراهيم يحمي مني؟ قال نعم سيمنعك منه. اليقين اللي عند عبد المطلب قال له ربنا رب البيت هيمنعك مش هتقدر. قال ما كان ليمتنع مني، ما يقدرش يمنعني. استغفر الله العظيم. شوف الجهل عند النصارى، هو مفكر ان ربنا ما يقدرش عليه. ما تستغربش، اصل النصارى عندهم جهل باسماء الله وصفات الله. زي اليهود، اليهود يهود بنو النضير كانوا ساكنين في المدينه، لما النبي حصرهم قعدوا يتحصنوا يجهزوا ويسدوا المنافذ ويحوشوا الاكل والشرب والسلاح، وخدوا كل الاسباب الممكنه لدرجه ان هم اتصوروا ان ربنا هيقدر عليهم. استغفر الله. اتصور كده؟ ربنا قال في القران سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو الحكيم. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحج ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حضنهم ايه؟ من الله. ان حضنهم حتمنعهم حتى من الله. استغفر الله العظيم. شفت الجد؟ دي طريقه اليهود ظنوا ان حضنهم حتمنعهم حتى من ربنا، ما يعرفوش اسماء الله، ما يعرفوش صفات الله عز وجل. قال اليهود والآية موجودة في سورة الحج، ظنوا أنهم مانعتهم حضنهم من الله. صدق الله. ربنا ذكر لنا معتقداتنا عشان نعرف اليهود يقول إيه العقائد بتاعتهم. وطبعا ده مش من فراغ، إن هم عندهم نصوص في التوراة وغير التوراة والكتب اللي هم حرفوها، إن يعقوب صار على الرب وإن يعقوب غلب الرب. استغفر الله. وخلع له حقه، وعندهم حاجات كده، فعندهم صورات عجيبه عن اسماء الله وصفات الله عز وجل، فأدت بيهم ان هم يعتقدوا هذا الاعتقاد الخاطئ. وقال واحد ثاني من النصارى اللي هو ابرار، وكان متأله عندهم يعني واحد ايه حاجه كبيره قوي وعنده العقيده دي، ان عبد المطلب بيقول له ان البيت رب سيحميه سيمنعه كمنه. يقول له ما كان يمتنع مني، ما يقدرش عليا، ما يقدرش يمنعه مني. استغفر الله. شغل اجهل واحد في المسلمين ها عنده علم ان ربنا على كل شيء ايه؟ قدير. ربنا قادر على كل شيء. نعم يا سيدي نعم. عرفت؟ طب مثلا قال انت ما جاي خلاص انت اللي انت عايزه. عنده يقين عارف. لما طلع قال لهم اقتلوا الابل بتاعك، فقد الابل وراح ورجع معاك. الناس مستنيين عملت ايه؟ عملت ايه؟ قال لهم هو ده كذا كذا كذا، هم مصممين على هدم الكعبه. و فقال لهم فضوا بقى البلد، فضوا البلد واطلعوا كده في رؤوس الجبال شوفوا المنظر ايه اللي جاي ايه اللي هيحصل يعني. وقبل ما يسيب البلد راح عند الكعبه وخد الحلقه بتاعت الباب وقعد يمدها وقال هذه الابيات: لا هم يعني اللهم ان العبد يمنع رحله صنع حلاله، لا يغلبن صليبه وعدوه غدوا نهايه، فان تركتهم اهلا من لكنا فامر ما بدابا. يا رب العبد بيمنع حاجه للقدس حرمته يدافع عنها ويمنع عنها، ودي بيتك لا يغلبن صليبهم وعدوهم غدوا لحاله. ها كلمات عجيبه جدا وقالها عبد المطلب عند الكعبه وبيدي الحلقات كده وبيدي جامد وبيدي. فان تركتهم واهلا من لكنا فامر ما بدالك حاجه بقى يا رب ترجع لك. وشال البلد وطلع وكله بيبص على الموقف ده ايه اللي حصل. ابرمة جهز الجيش وعباس داخل بقى اللي هيقف قصاده هيبيده، وفاكر ان هيعمل زي تروح يعني ذو نظر ونفيل بن حبيب بن حبيب ما حدش قدر عليه، هيخش بقى يفتتح لحد ما هي وهيفيل يا اما هيقعد يضرب في الكعبه لحد ما يهدها او يربطوها ويشدها الفيل يهدها. وقام الفيل وقف على حيله وقبل ما يتحركوا جه نفيل بن حبيب كلمنا عنه نفيل بن حبيب راح وعمل حركه عجيبه جدا جدا. الفيل ده سميته محمود، سميته محمود. فراح عند الفيل وخد ودانه قال له: يا محمود يا فيل اضرب، فانهم يريدون ان تهدم بيت الله، اضرب مكانك. حاجة عجيبة جدا ان الفيل برد. سمع الكلام. والفيل خلي بالك ما بيضربش، ما يعرفش يضرب زي الجمل. لو انت شفت كده الفيل لما ينام بينام بيتقلب على ايه؟ هو قال له اضرب برد. الله. راح يتكلموا في ودان. انت عارف ايه اللي هيحصل؟ انت عايزينك تستفيد البيت ربنا. لا اله الا الله. راجل سبحان الله خطر قالوا ان يعمل اي حاجه نكد بالدفع عن الكعبه دفاع ايه؟ دفاع شديد جدا. نقدر يعمل حاجه غير راح يكلم الفيل. تخيل ان يمكن يمكن راح يكلم الفيل قدره ربنا الفيل ده. طيب بعدين القائد ده عمال يحاول يزقه بقى عشان يكمل في الكلمة الفيل مش عايز يتحرك. جابوا له الطبرادين، الطبرادين هو الفاس زي الفاس عندنا. ضربوه على راسه علشان الفيل يهيج ويقوم ويتحرك ابدا. مش هيتحرك ابدا. فجابوا المحجن عصايه حديد مقوات ويدخلوها في ودانه جامد علشان الفيل يقوم ابدا. يدخلوها في الدبر بتاعه حديده مقوات عشان تجرحه ويشده جامد عشان يتجرح يتعور الفيل يقوم يهيج يتحرك لقدام. القائد بتاعه راح جاي من تحتها شويه يعني خلاه ايه؟ خلاه يبص الفيل هنا، خلاه يبص ناحيه الشارع كده الفيل يوم يتحرك ويمشي. طيب يبقى جاي موجهه حكمك كده يقف. طب يوجهه طب ناحيه اليمن يوم يمشي يرجع يوجهه حكمك يقف. طب ناحية الشر يمشي، ناحية مكة يقعد. اللي حضر الفيل ده حارس من عند الله عز وجل، والجيش مش عارفين يتصرفوا مع الفيل ازاي. وهم واقفين فربنا بعت لهم طير بقى من ناحية البحر. أفواج أهل البحر أهو، أفواج مجموعات من الطير طير البحر زي الزرازير، عارفين الزرازير؟ اه فقير يعني، طير صغيره جدا، كل طير معاه ثلاث حجرات صغيرين، الحجره في حجم الحمصه او العدسه. شفت العدسه؟ نعم يا سيدي. اول كم الطير كل طير شايل ثلاث، واحده في الرجل دي، واحده في الرجل دي، واحده في المنقار. كل طير اطراف جايه تيجي الطيور عند الجيش وترمي حجاره في ايديها، حجاره زي العسل زي العسل. الحكايه دي لما ترجع على راجل كانت بتعجله. عارف بتعجله يعني ايه؟ عجينه، عجينه اللي تنزل عليه الحبايه يبقى عجينه، تخش من رمح تطلع من ظهره ويتحول لعجينه. ربنا قال سبحانه: الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل، يعني جماعات ورا بعض اطراف، ترميهم بحجاره من سجيل، من طين صلب يعني، فجعلهم كعصف مأكول. العصف اللي هو التبن، التبن لما يتاكل بينزل ايه من البهيمه؟ طريه عجينه، هو ده العصف المأكول. تبن مأكول يعني، انت فاهم بقى مأكول يعني ايه؟ لما ينزل هيبقى عامل ازاي؟ فجعلهم كعصف مأكول، زي التبن اللي اتاكل خلاص بيطلع فضلات عجينه. أو بقوا زي التبن تفتت الحتت. سبحانك يا رب قادر قوي مقتدر جبار منتقم عزيز قهار لا يغالب. آمنا بالله وصدقنا بالله وأيقنا بالله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ربنا ما حدش يغيبه ولا يمتنع منه. النبي علمنا لا ملجأ، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. أجل المنجأ من الله إليه والملجأ إلى الله، ما حدش يحمينا إلا الله. لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه سبحانه وتعالى. دي العقيدة بتاعتنا، دي عقيدة الإسلام، دي عقيدة المسلمين، دي عقيدة المؤمنين، دي عقيدة القرآن. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحانه وتعالى. طب الجيش الألفات دي اتعجلت إلا قلة قليلة جدا. ما تعجلوش، ما تعجلوش في أول الجولات، إنما يهربوا شوية وتطير وراه ترميهم. دي الحجارة، دي الحجارة من السجين، ونعوذ بالله من عذاب النار. النار فيها حجاره زي كده من سجيل. حته صغيره من السجيل تعمل كده؟ مش في في سجيل في النار ولا نعوذ بالله. نسال الله ان يحرم وجوهنا على النار ورقابنا على النار واجسامنا على النار. الدين هيهرب، عدد قليل جدا. عبره بقى، هيروح يحكم، يحكوا للناس، يعرفوا ربنا، يعرفوا قدرة الله، يعرفوا منزلة هذا البلد. الناس اللي ربنا قدر نجاتهم مش عشان لهم مكانة عند الله، عشان يبلغوا الناس. المكان ده هو له حرمة، المكان ده له منزلة عشان تبقى فيه آية للناس. وبرضه اللي بينجو بيجي له مرض، بيموت في السكة بعدين. أبراهام ما جبتوش حجارة، ما وعيت حجارة، فرجع. إنما ربنا ابتلاه بأمر آخر، بالقيح والمدة والصديد. ربنا ابتلاه بالقيح مدة، فبقت تأكل في صوابه، تسقط المولى عقلة، تسقط في السكة. طبعا السكة عشان يرجع تاني على شهر، عقلة تسقط ومد بقى وقيح وصديد ودم. بين عقلة ثانية وعقلة ثالثة والعقلة اللي بعديها والثانية والثالثة، عقل كتير جدا كل شوية تقع منه عقلة. وبعدين المرض ده جاله في صدره، فبقى ياكل العظم بتاع صدره، الضلوع والعضلات، ويخف يخف. لما وصل صنعاء، لما وصل اليمن، كان صدره كله من جوه مكشوف، عظمه من بره متاكل وعضلاته. اللي يبص كده يشوف صدره من جوه، منظر مفزع جدا. وصوابعه كلها يلقوها ايه وقع ومليان سيح ومسك وحديد وصل زي الفرخ صفيع ونحيف. السفاجير كان عامل ازاي؟ الراجل ده كان تخين كان مليان وصل نحيف جدا زي الفرخ واعضائه متفقه وقيح ومسك وصديد ودم ومرض ونحافه وعظام مستكله. وصل الناس الناس شافوه كده وصل ومات. انت اللي كنت عايز الكعبه، انت اللي كنت عايز البيت الحرام، انت اللي كنت عايز ايه للناس. الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ ان ربك لبالمرصاد. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. قوي مقتدر قهار جبار منتقم سبحانه لا يقال عظيم. هذه قصه ابراهيم وصل اليمن كنيسه هبل طبعا ناس كنيسه الناس يروحولها والاهل هبل وبعض الناس اللي يجي يحاول يدهك ما يقدرش يعني لاسباب كانت ارض مهجوره جدا لحد ما هدمت في عهد الدوله العباسيه في عهد الخليفه اظن احمد الفخاح او غيره. هدمت هذه الكنيسه تماما. دي كانت توطئه تمهيد لبعثه النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي يا جماعه؟ خد بالك اهل مكه، اهل مكه كانوا مشركين، اهل الكتاب احسن منهم. مش احنا عارفين كده يا جماعه؟ اهل الكتاب احسن من المشركين، احسن حالا منهم، عندهم كتاب ويعرفوا النبوه، عندهم وحي محرف صحيح بس احسن من اهل الاوثان والاصنام والتماثيل. انما ربنا حفظ الكعبه مش عشان اهل الاوثان، ده النصارى افضل منهم شويه، انما عشان البيت، مش عشان سكان مكة، عشان البيت. عرفت؟ وبعدين لو كان أمرها وغيره دخلوا مكة وحواليهم مكة كانوا يعملوا إيه؟ كان هياخدوا الرجال والنساء سبايا، وكان هتقع في الأكل آمنة وبطنها سيد ولد آدم. حماية، حماية لجناب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومنزلة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا منع الفيل وأصحاب الفيل من دخول مكة ما دخلوش أصلا. حماية للحبيب صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وحماية للبيت. وإلا الناس كانوا مشركين أهل. عرفت؟ النبي اتولد بعد حديثة الفيل ب 55 يوم كانت طوطئة لبعثة النبي الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. أبراهام هو راجع، هو راجع في السكة ينادي عليه نفيل بن حبيب، ينادي عليه والتاني بيجري عمال مفكر انه هيهرب يعني حيال، يقول له أين المفر والإله الطالب والأكرم المغلوب ليس الغالب؟ أين المفر والاله الطالب؟ ربنا اللي طالبك تهرب منه فين؟ اهرب روح هنا. اين المطر والاله الطالب والاكرم المغلوب وليس الغالب؟ قول لنفسك دايما اين المطر؟ اين المطر والاله الطالب والعبد انا الحقير مغلوب وليس الغالب؟ قول لنفسك حتى انت ها؟ أين المطر؟ حد يسر من الله سبحانه وتعالى. يوم القيامة يا جماعة لما الخلق كلهم يتجمعوا والناس تشوف بقى الشمس التغيرات اللي فيها، الشمس والنجوم والأرض والجبال والسحاب والملائكة نازلة والنار جاية قر، يقول الإنسان يومئذ أين المطر؟ أين المطر؟ روح فين؟ أخرج روح فين؟ هذه الملائكة من كل حتة. روح فين؟ مفيش مفر. ما المفر إيه؟ إلى الله. فتروا إلى الله. هذه الفراش سر إلى الله عز وجل. نسأل الله أن يكبر بقلوبنا إليه وأن يأخذ بنواصينا إليه. نسأل الله أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. نسأل الله أن يرزقنا زيارة بيت المحرم مرات ومرات. نسأل الله أن يرزقنا بالأحبة محمدا وحبة. نسأل الله أن يقر أعيننا بهلاك الكافرين وهلاك المشركين وهلاك المنافقين وجميع أعداء الدين. ونقول بهذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآل محمد.